بسم الله الرحمن الرحيم في غفار وأسلم وجهينة ومزينة تا قبليوه غفار تبدوا لك أبو ذر غفاري شورتوئي او اسلم مقبل واجهنا و مزنا و به قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ابو مالك الاشجعي عن موسى بن طلحة نبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائني الأنصار وأنصار ومزهنا وجهنا وشجاع وغفار لقبلي وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ اور رسول چی دید بنی عبد الدار قبلینا موالیا قردی کیو دا سرے چی موالیا دا زمائن دادیا نو دوستان دی یا موالیا دے یا مشدد ندا نو موالی مانا موالی اللہ و رسولیه دی امدادیانو دوستان دا اللہ دا اللہ دا رسولی لیتا لهم مولا دون اللہ نشت دید پاردوس امدادی الان اللہ نا واللہ و رسولوه مولاهم اللہ و رسول دی دوست عود دی سرمین ساتھی هادا حدیث حسن صحیح دے قبیلو ناغسوک مراد دی چیغی ایمان روڑے او دا دوی دا پارا دی قبائلو دا پارا دی فضیلت دے فی سقیف و بنی حنیف تادام دوارا قبیلی وبه قال حدثنا ابو سلمة ابن خلف قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله ويديل يا الله رسولا احرقتنا نبال سقيف وسوذو لمون لرا غشد سقيف دا حضرت عائف کی دلائی نا محاصرہ شروع نو دا دمرا غشو اسم کے قومو صحابو امو خود دلائی غشو وسوذو لو فدع اللہ علیہم دا اللہ ندویت خیرے ورسو کا حبیب فقال الله حبيب وتذخير وقل دعاء شروكا وي اللهم اهدي ثقيفا يا الله تسقيف قبلي تهدايتك او اسلام طرف سے راولی او دغشان شو هذا حديث حسن صحيح غريب وبه قال حدثنا زيد بن اخزم الطائي قال اخبرنا ابو القاهر بن شعيب قال اخبرنا هشام بن الحسن بن عمران بن حسين قال مات النبي صلى الله عليه وسلم واذا الله حبيب وفات ويكرم ثلاثه احياء دري قبيله بدشوي سقيفا وبني حنيفا وبني اميتا داوی وی بدیشی وی سقیف زکا بدیش و عالمان وی پدی که حجاج ابن یوسف دتا سقفی وی او راتی بیشمار خلق ظلمن وجلی او بنی حنیفه دی وجن بدیش و عالی که مسلمت القذاب چې د دروغو د پیغمبرۍ دعوی کړي وا او بنی امیه د دیو جن باندې شردی کې عبید الله بن زیاد چا په حسین رضی الله عنه قتل کړي او سره کې قتل اجا ور سره لختم او داود حسن بارکی خبرې کولې ابیا د ذغه ظالم نصر کټ او په پوزه کې مار نه نوتو ابرام اوریدلی وکړه هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا الفضل بن موسى عن شريك بن عبد الله بن عثم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لا فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي في سقيف كذاب ومبير فالسقيف كفيلة بدرو جن في داكي ومبير تباكون كي توي حلاكون كي وإذا كذاب سوق کذاب مختار ابن ابی عبید او مبیر حجاج ابن یوسف و بهی قرات اثناد الرحمن ابن واقید ان قرافنا شریک ان میاد الاسناد نحو و عبداللہ ابن عثم یکنا ابا علوان و هو کوفی ارا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث شریک و شریک یقول عبداللہ ابن عثم و اسرائیل یروی انہا غشیخ و یقول عبداللہ ابن عصمتا و فی الباب نسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا و بینی قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا یزید بن حارون قال اخبرنا ایوبا سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انا عرابی امیو باندشی اہدا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہدیا کی ورکڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبکرتا داللہ حبیب تے یونو جوان فہدیا کی ورکڑ فعوضہ منہا ست بکرات داللہ حبیب ورتشپک فبدل کی ورکی دا ازوان اختوئی مذکر تا بکرن وئی اومونس تا بکرتن وئی شپر نو جوانی اخانی ولور فتا سخت وحا ناغ پدی خفش و خوشحال نسو زکا غد دیر پتا مو یتر الله د حدیث سخا او معلوم او هغه چې یو ورکه نو پسونو او شلونو براکای چون ګر الله حدیث سره دا او چې نور سے لاس کی نو شپ غخانم سلوخن دی یو مقابله شپ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم دا خبر نبی کریم علیہ السلام تر رسیدنی وا چا خاص الله خبر فحمد الله الله حبيب الله حمد و رواسنا عليه و قال له ثنا و ثم قال و فرمایلی ان فلان فلان شری اهدا الی ناقتر ما ته په هدیه کی او فرا کا فعوضت من ست بکرات مال راه بل کی شپو خان ور کی فضل ساختن ما اوسم لا ناراض لقد هممت بشكما كسر الله أقبل هدية نبا قبل امسه هدية إلا من قرشين مگر دا قرشنا وانصارين انصارين وثقفين يا ثقفين ودوسين يا دبني دوس قبلين داد دي قبائل فضيلة ذكركم وفي الحديث كلام اكثر من هذا بنده دیر کلام دے پکی حالا حدیثن کدروی من غیر وجن نبی حریرت رضی اللہ عنہ ویدید ابن حارون یغلی عن ایوب عبی عبی العلا وہو ایوب ابن مسکین ويقال ابن ابي مسكين ولعل هذا الحديث الذي روي عن ايوب عن سيد المقبري عن سيد المقبري هو ايوب ابو العلا وهو ايوب بن مسكين ويقال ابن ابي مسكين وذي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا احمد بن خالد الحمصي قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال اهدى رجل هديه پیش کړي وه او شهید بني فزار کبیره نبی رسول سلام تنا قطن يوخ من بيد خلوخاننا التي ها كان وصاب شايات لكري فقاب مقام كي فعوضه منها بعض العوض دا اللہ حبیب ورکڑو دا دین باز عوض گن خانی ورکڑی فتسخطا آشان خفو نماؤری دلیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفا منبر چوے ان رجال من العرب یهدی ویس تسان دا عرب نهدی پیشک یود دین هدیا ماتا فاوعوده منها بقدر ما عندي زپ بدلک ورکو ما غد دین جسم رزما سروی ثم یتسخطو بیا ما پدین آرالی فیجلو امیشوی یتسخطو فیه چیغا غسید دی بارک فما وائم اللہ قسم منی پا اللہ لا اقبل بعد مقامی ها نبا قبلون پس دی زیدو دری دو زمان چلاری من رجلن دیو سڑین دا عربون حدیتا میلی آئلا من قرشین مگر قرشین آنسارین دا انسارین و سقفین و دوسین چید دی قبائلو پا عادت کی خخو یونری و هادا فهم من حدیثی یزید ابن حارون و بهی قار حدثنا ابراہیم ابن یعقوب قار آخرنا وفد ابن جلیل قار آخرنا عبی قار سمیت عبداللہ ابن خلاد يحدث عن نمير بن اوس عن مالك بن مسروح عن عامر بن ابي عامر الاشعري نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بل هي ولست سخد قبيلد اسد قبيله بن مسر والاشعري لو سخد اشعريون دا کو حق دی لرا لا سرون فی القتال یو خدی پا جہاد کی دی کافرون تیخت نکی پا جنگ کی کلک دی ولا غلون او دی پا مال غنیمت کی خیانت نکی هم منی وانا منهم دی زمان دیو زد دمین مقارف حدث بذالک معاویہ وی ما حدیث بیان کرو صحابی وی پدی سرم معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتا فقال لیسا ہاتا راویدہ سندا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدی هم منی ویلیہ دی زمان دیو ما تدی فقلت لیسا ہاتا را حدثنی بی دا سی خمات اکلار حدیث نرے بیان کرے ولكن حدثني ما تذكر بيان کړي چيو ريدني ميدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے کوئی فرمایا هم مني وانا منهم دي زمان ديو ددوينه قال معاويه رضي الله عنه قام تعلم بحديث ابي تخفي في حديث خپل والد هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث وهب بن جرير ويقال على صدهم هم الاذ دا از قبیلہ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا شعبت و عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلموا سلم الله اسلم قبیلہ اللہ دی بیس رسول ہو کی مسالمہ کل کیوئی پری حدود جنگتا یعنی اللہ دیس رسول ہا کرے او دی دی جنگ حکم ان لے کرے وغفار غفر الله لها او غفار کبیره تعالی دې بخنو کی دیتا ادا ګر صاد محلا غفر الله لها دا یا جمله دعایدا جمله خبریدا صلح کر الله دا وی سرا بخن کر الله ویتا دا خبر ا جمله دعایدا رسال محلا الله دې ورسره صلح او کی او الله دې ورته بخنو کی وفل باب نبی ذر و ابي برزت الاسلمي وبريدتا و ابي هريره رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسلم سالم الله وحديثه اسلم قبیلہ اللہ دی سر صلح کرے وغفار غفر اللہ لہا اللہ دی دی تبخنو کی وعصیت وعصت اللہ ورسولہ او عصیت قبیلی نا فرمانی کرے اللہ و دی رسول اللہ هذا حدیث حسن صحیح وإذا قبيلة وشري لبير معونة أو قراء أو قاريان شيدان كليو رعى الزاقوان وعسية لا قبيلة هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا مؤمل قال اخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار انه حديث شعبه وزاد فيه وعصيه عصت الله ورسوله وصيه قبيله الله ورسولنا فرماني كره هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده باغ ذات من قسم وجروح محمد صلى الله عليه وسلم لا غفلات كره لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة وقال جهينة ومن كان من مزين خير عند الله يوم القيامه دا وګوري کني دا الله پرد قیامت مې نسب انده ست قبلینا او طيب و طيب او د سوی قبلینا و غطفان او د غطفان قبلینا هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء نفر من بني التميم راغلی سکسان دبنو تمیم قبیلینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فقال اللہ حبیب ابشرو یا بنی تمیم زیر واخلی اے بنو تمیم زیر والی قالو دیوی بشرتنا فاتنا ممتن زیر راکو نسرا لراکا مانا داو چې زیر والی چاچی اسلام روڑے ہمیشہ اون کی بنیئی او اللہ با جنت در کئی ندیوی ممت سراتا وی فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب رنگ مبارک کی تغییر راہے رنگ کی تغییر راہے دارن کی تغییر لراغد افسوس دو وجه چتا سو دنیا غورا کوئی یاد اللہ دا حبیب سر سونا چه دیتی اور کڑے وجاء نفر من اهل اليمن راغلوا سكتان دي يمننا فقال الله حبيب يقبل البشرى زير قبول كي فلم يقبلها بنو تميم لبنو تميم قبلنكو قالوا قد قبلنا وعيد الله حبيب بسمون قبول كي بسمون تقبول ومنظور دي اذن مغراغلی او چې ځان په دین پوه کو مونږ تاسو کو اول د دې امر رسول وی الله او سشن مخيو اورز الله کو بیا اسمان او زمکه پیدا کا او په لوه محفوظ کې ارشد ځان سر دی کلو هاذا حدیث حسن صحیح په دې قرات ثنا محمود بن غیلان قرات ثنا ابو احمد قال حضرت سفیان وان عبد الملك ابن عمير ان عبد الرحمن ابن ابي بكر تنبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسلم وغفار ومزينة خير من تميم اسلم وغفار ومزينة قبل غرد تميمنا واسد وغطفانا واسد وغطفانا ادبني عامر ابن صعصعنا یمد بها صوته پورتکوی پدی خلو آز مبارک فقال القوم قومی کد خوابو و خسرو وی دیخو خوابو نامرادشل و خسرو او تاوانشل قال فهم خیر منهم وَيَدَيْ وَرَدِيدَ لِتَمِيمَ وَصَدَ وَغَطْفَانَ ذکر اسلام تمخ کے راغلی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا بشر بن آدم ابن ازهر السمانی قال حدثني جدي ازهر السمان عن ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دل حدیث وی اللہ مبارکنا فی شامنا یا اللہ لبرکت واچے زمون پشام کے دعوی وی شام تا دعا کولا اللہ مبارک لنا فی یمننا مونتا برکت واچے زمون پا یمن کے وید مدینی تو عام بددی دو زیون نراتلو یا علماء لکری وی دعای زکو وصل اللہ حبیب پیدا شیر پا مکی کی ودا دی یمن نیسا بی او مسکن او مدفن دا اللہ دا حبیب پا مدینہ کی ودا دا شام نیسا بی قالوا فی نجدنا بعض صحابہ ویلو پا نجد کلی منتا برکت واشے نجد پور تسمکی لوئی فقال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا قالوا في نجدنا اي بياد انزل وقال الله ابي هنالك الزلازل دغ نجد کی بزلزلی اے زلزلی جو کس میں زنبان بزلزلہ و پریشانی وید بی دینو و فتنو دو جنا یا ظاہی زلزل بی والفتن او دیکی بفتنی وی ندا مناسب ندد دعا دا برکت ترا او قال منها یخرج قرن الشیطان وید دی نجد نبد شیطان خر روزی دل او دا عمر گری دا د دې ناروزی د دې طرف نه وي د طرف د مشرک نه نه د دې نجد د طرف نه ډېر فتنې راوځي هاذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه من حدیث ابن عون وقد روى هذا الحديث ايضا عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا وهب بن جرير قال اخبرنا ابي قال سمعت يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله الحبيب سر مؤلف القرآن قرآن مراجم قولوا من الرقاء داغا رقونا رقاء تو جائكي لكل تيجيد تكرونا فقال النووي رسول الله صلى الله عليه وسلم توبى للشام مبارکی دیوی راحت او خکل جوندیوی شاموالا و نصارا فکلنا نمگو لی ای ذالک یا رسول اللہ بسو جن یا اللہ رسول قال بی فرمائل لی ان ملائکت الرحمن و ای ملائکت الرحمن باسطت نجنحتها غرونی دی خکل وزر علیها قدیبانی هذا حديث حسن غريب انما نعرف من حديث يحيى بن ايوب بدي وذر غلوني وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عامر العقدي قال اخبرنا هشام بن سعد سيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى حبيب لينتهي ان اقوام خمخ من ذي قومنا يفتخرون بابائهم دي فخل فلاران بان فخر كي الذين افلاران باتوا شيمر شوي فحالت كفر كي اے حالت د کفر کی پلاران مرگے دیکھے بیام فخر کئے دیو جندہ سے راغلی مسند احمد کے ویچا چنوہ پلارانو کافرو تزان منصوب کو ادے پدی راجد عزت او د کرامت لری ندے بلسم دا اویشی پہور کے انما هم بشکد اپلاران دزوی چه اغا پا کفر کی مڑی فحم جهنم اغا خسکار د جهنم نی اولا یکونن دید دا خبر پریدی چه پا کافر و مشرق پلار فخر گئی یا چی بڑیر پکپا اللہ من الجعل اللذی دا گنگت حاغنا جعل گنگت توئی الذي هاجمت يدهده الخراء شر غروي گندگی وین کی پپوزه د گندګی نه ګول غنته شی جوړ کړي اوا پپوزر غروي دې ته هم ختم و یو جعل مرتوي اېدا سوچ په کافر پلارانو چمړې شي دی او دې په فخر کوي ویدید جعل سر مشابیکن اور ددی غم رشوی کافر پلاران دا گندگی سر مشابیکن اور دا نفس فخر ففوز الغرول سر ویدید پاگی فخر کے ان اللہ اذهب عنكم عبیت الجاہلیہ اللہ بوتل دید تاسونا اغا فخر و تکبر د جاہلیت و فخرها بلا با و فخر دا غیف فلارانو انما هو مومن خلق دو قسم دیا مومن دے تقی فرزگار دے مداب دنیا و خیرت کی کامیاب دے او بالفل و فاجر شقی نا فرمان بد نصیب دے الناس كلهم بنو آدم طول خلق اولاد آدم علیہ السلام نے وآدم خلق من التراب آدم علیہ السلام دخاؤن کی داکل شمیو دطول اصل نسل دخاؤن نے وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن وبه قال حدثنا هارون بن موسى بن ابي علقمة الفرمي المديني قال حدثني ابي عن هشام بن سعد عن سيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حبيب لي قد اذهب الله عنكم عبية الجاهلية الله بوتره تاسن غرور و تکبر دی جاہلیت او فخر داری بلا با فکلارانو بس خلق دو قسم ہے ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم مومن تقیل یا نارین زنانا و مومن و فرزگار و فاجر شقیل یا بنا فرمانا بد نسیموی و ناسو بنو آدم طول خلق اولاد آدم علیہ السلام و آدم من ترابن او آدم علیہ السلام اللہ دے خورنا پیدا کرنے هذا حدیث حسن و سید المقبری قد سمع من ابی حریرت رضی اللہ عنہ دد سماد آئین ثابت را و یروی نبی اشیاء کثیرتا عن ابی حریرہ او دے روایت کئی دخل والد ناد سیزن لیرو و غد ابو حریر رضی اللہ عنہ وقد روى سفيان الثوري وغير واحد من هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابي عامر عن هشام بن سعد اخر المسند والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين دا کتاب العلم ساتھ دی کے لئے دا خلق نظر واشوئی کم کم زیبان نکوئی گئی نو روزانہ گورا دعا ادری دری پانی گورے ایتا پوست کوئی دیکھ دو ویل دا سی سنشتا دیکھ دو ویل دا سی سنشتا دیوے بانی ترمذی شریف احادیث مرفوعا انتہا تک رسید اُس دا شمائل مونگ دے دروائیو چه بس دام ختم شی او دا کتاب العلل خفل مطالعہ ہے وہی گئی تا خبر ابا جی که دیر اقیدہ دا خودی مان انشاءاللہ تا سکوئی گئی کتاب العلل لگ لگوائی تمہیں نکوئی گئی ناغی بانی روگا ازان پویوئی وائی گئی اللهم انا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ اللهم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناسیتی بیدک ماد فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک اللهم بکل اسم ولک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک امتزل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم انا نسالك ان تجعل هذه الخدمه خالصا لوجهك الكريم وتعفو عما وقع فيه من الخطأ والزلل إنك عفو غفور رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر المسلمين رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اهد امة حبيبك اللهم ارحم امة حبيبك اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجعل دروسنا ومواعظنا عاما في العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا واجعلها خالصا لوجهك اللهم تهر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اكتاب رحمه وكرم داستاد حبيب حديث مباركة مشورو كليو او تارحم و احسان و مند دید ناس تید و این و قابل نو اللہ بری معاشرہ کی سمرہ انسانان ناری نزنان دی او تا مونگا انتخاب کڑے د خپل حبیب خبرو لبی کینو لیو. یا اللہ مون دا دی نعمت دا شکر ادا کولو نعاجز ایو تا مونگ تا دی دی نعمت دا شکر ادا کولو اللہ توفیق راکی او پا خپل رحم او کرم اللہ دا کوشی زمون قبول کی. پروردگار عالم مونگ دا دی احد امیو مونگ نبا پدی که سمر خطایانی نقصانات شیوی. یا اللہ اتار حبیب دا خبرو چدا اتار خبری دلوی شان دے مونگ نبا سمر بی ادبی شیوی. اللہ مونگ دا معفی لا سونا ستا دربار چی قرو مونگ نبا سب بی ادبی شیوی سکو تاہی شیوی. یا رب کریم آداد کو تاہی او تمزوری او بی ادبی را تماغ الہ العالمین مونگ نبری کی سمر خطایا نی نقصانات شیوی. یا اللہ داغی معافی مونگ توکی او اللہ زمین دی محنت تا قبولیت عام مورکی او خل طول ناری نو زنانو دا پارا دا ہدایتی حضریو کردی فورد قیامت الہ العالمین چی دا خل کتاب او دا خل حبیب دا حدیث و خادمان دا قبر نراکور تکے الله منغم صدق خادمان اترا فور لگے ساد حبیب شفاعت زمون نصیب کی داغی دا مبارک و لاسو دا حوز کوسر و بم نصیب. اللہ صحیح مانو کی ساد کتاب او ساد پیغمبر دا حدیث من خادمان فور الہ العالمین دا مدینی منوری سکونت سرد اہل عیال نمون طول اترا نصیب. الہ العالمین د مدینی منوری سکونت سره د اهل و عیال لمنګل سلام وکړي او د زندګی اخر انسان ستاد حبیب په جوار او قرب کې الہ العالمین لمنګل وکړي. الہ العالمین دا بزرګونو احادیث ویلې شي اخرنه حدیث مونږ وې 4215 نمبر الا دا استاد حبیب خبری دی دا استاد حبیب کلام دی او دا خو عبادت کی او لري اهم عبادت ده. الہ العالمین دا در تو وسیله کې پیش کو زمونږه خاتمه په ایمان او دا دین زمونږ د فار حجت جوړ کی الله همغه حجت جوړ. یا الله دا استاد حبیب دا احادیث او دا دمر پدی کی زرگونه تیری درود شریف ویلی پروردگار عالم دا اعمال در تو وسیله کو تد ټول امت پریشانی تکالیف او مصیبتونه په تمام دنیا کې چې امت در په در دے پریشان حال دے. یا الله تد خپل بندگان او دا حبیب دا امت دا پریشانی لري. الہ العالمین زمونگا و دطور امت بیماران و تشفائی کاملہ عجل و عجلتی اللہ زمون بیماران و تاغور بیماران و تشفائی کاملہ عجل و عجلتی اللہ دچا اولاد نشتنی کمل صالح اولاد وردی او دچا اولاد وید والدین و دستر و اقوال جو اللہ دا هر ظالم او دا هر شریع دا ار حسدی دا ظلم دا شر کینی نمونگا فا امن آمان پروردگار عالم اللہم انا نجعلک فی نحوره ونعوذ بک من شروره اللہم اکفینیهم بما شئتا اللہم اکفینیهم بما شئتا رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم دمر ديار اعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. الہ العالمین د ټول امت مشکلات تکالیف پریشانی ختم کړي او د ټول امت حاجتونه پوره کړي. یا الله زموږ دا بنا چې دمر خواري کوي محنت کوي دیتا علم نافع ور نصیب کی او دیتا د حیا او د پردی د ژوند توفیق ور نصیب کی دا خپل استادان او د والدین او پارا الہ العالمین د دنیا او د اخرت د خوشحالی او سبب جوړ کی د تمام مدارس دینی او مراکز او مساجد او الله ته حفاظت وکړي دا دروس د قران به شروع کی الله ته حفاظت وکړي هر قسمه اسباب او صدقه په نه برابر کی الله دا هر ظالم د ظلم نه مون په خپل امن او امان کې وساتي الله مونتا او تمام امت ته د عافی او عافیت زندگی ور نصیب کړي الله پر سلګو پوری مونږ د قران او استاد حبیب د احادیث او د دې خدمتنا الله الذي كما محرومت ہے وما یا الله زمنا محنت خپل دربار کې قبول او مقبول یا الله پدینه کو اعمال او درس تدریس کې مونږ نه سور ریا خاري او سماعت راغلي دا د پیغمبر حدیث مبارکۍ الله موږ توبه او واسو د سماعت او د ریا خاري نه تزمون جمله گناهونه پنه کو بدل کی الله تزمون جمله گناهونه پنه کو بدل صاد حبیب سره محشر دای دې جنډې د لام دې مرابور تکي پروردگار عالم آداوی د لاسو د شفا د حوض کوثر او زمون نصیب کی پروردگار عالم سر ټول چې موږ ژوند دیو او میدان د عرفات او د منا او مزدلفي نظمونگم پکی اللہ دا حجو دا عمری نصیب بار بار دا طول امت مسلمہ دا حجو دا عمرو نصیبو کی الہ الالمین یا الہ الالمین دا دنیا فانی دا و خیرت باقی لے تظمون پا ظنو کلی دی دنیا فانا واچے او دا خیرت بقا واچے اللہ منگا دا حیرت او دا سمع او دا اشراف النفس نو ساکے اللہ زمون پا ظنو کے استغناء راولے دالات مطالع غرولی بل چاہتا اللہ زمون غرول نو ساتے اللہ لکا زمون تنجیبی دا غیر دا سجدین ساتلی نو زمون گا جبی دا بل دا سوال نو ساتے اللہ قبل در ورک مبرقرار ساتے او ساد در نم نور درون تمغو سے الہ العالمین تا خپل د خپل حبيب په جواب دا مونږ کوم حدیث او وعده وکړې ته قریبې ته موجي تا فرمایلی چې ما تاسو کلا تو غړای ز حیون کریم دې ما ته حیا راځي چې د زمره وی شاه سره د الله سونه خالي کړې یا الله زمره د ټولې خالي وکړې زمره ټول حاجتونه دیوی او دنیوي پرک دا ټولې بیماری پریشانای مو ختمې کې ته کون فیکون ته قادر او قدیر الہ العالمین ته په محو او اسباب باندې قادر کمشه ته محو کې نڅو تپوس نشي کوله کدا وی فز بلشه دکی نڅو تپوس نشي کوله کوم دی ازلی بدبخت کلی اعظم په نصیب کې تکالیف او تکری الله ته قادر دا بدبختیا او تکری او تکلیفونه زمون نه لري کې سعادت او عفا عافیت دي کې سعادت او عفا عافیت الله العالمین اللہ زمین دا بچی پہ امتحاناتو کی اعلی مراتب و تورتے او تید معجد تیر و دکتوری مقام تورتے تید حرمین و شریفین و اعنماء و مدرسین جون کی اللہ دا زندگی اخیر ایسا فحرم دا مدینی کی دا اہل و عیال سر اللہ زمین نصیب کی پروردگار عالمہ دا دنیا فنا زہد دا خیرت رغبت زمون تزمینو کی پیدا اللہ زمونگا اخلاق دا جبو دا ظاہر باطن اللہ سے حفاظت ہوگی اللہ دا عالمی اسباب دے درد کے حلال دروازے منترا کھلاؤ یا اللہ درد کے حلال دروازے منترا کھلاؤ اللہ دا عفی عفیت زندگی را نصیب ہوگی الہ العالمین رمضان شریف را روان دے دین خیر و برکات نمون محروم اکھے گا مونږ ټول ورته په صحت ورو ورمت ساتي او ستاسو کتاب د تراوی هو او د درسونو دروجو د ادا کیدو توفیق را درکړي پروردگار عالم بار بار زمون په دیني ګړي عمر کې رمضان راوړي مونږ په صحت ورته ورو ساتي او ستاسو کتاب د ویلو د ذکره الہ العالمین د تراویح او د روجو د قیام الليل توفیق منترا الہ العالمین کوم علاقو کی امت تر پر ده پریشان دي د کورونو نبار دی الله تی سالمین غانمین خپل کورونو توافس الله راستہ باندې جان دي استاد حبیب امت کی کم چی جیلونو کی الله راخلاص کی الله کم چی جیلونو کی راخلاص کی د مور او بلار د بی بیانو د بان بچونه الله پریشان دي پتردد کیریا الله صد دغی حمزده و مظلومانو په حال باندې ورهږي الله د دنیا په ګډ ګډ کې امت په کومو پریشانو کې تکالیفو کې د هدایت په ټکرو کې د دینو د دنیا په نقصاناتو کې لري الله دې ټول نقصاناتو پریشانو نا امت مسلمہ پخپل حفاظت کی ساتھی اللہ زمون زمون دا اولاد او دتو امت پا عمرونو کی ددین دا خدمت دا پارا خیر و برکت ہوا چھے اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوشحال ساتا محترم و زمین دکان پتہ مہرا وئی توحید و سنت کے تک انسی درگاہ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45